قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبعاني وابن ذكوان وعاصم وروح. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الأزرق بالتقليل ثم أصبحوا بها كافرين. الرملي عن السوري بالإمالة واندرج معه رويس. ولم أجد للمتطوع عن السوري في الكامل إلا الفتح. ثم أصبحوا بها كافرين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ثم أصبحوا بها كافرين. روح بالوقف بهاء السكت. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أبو عمرو بالإدغام والإمالة واندرج معه دوري الكسائي. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هشام بالإدغام واندرج معه حمزة وأبو الحارث وخلف العاشر.